لا حرج لا حرج. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا نبدأ مستعينين بالله. نبدأ حفظكم الله شيخنا وبارك الله فيكم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: فرض العين وفرض الكفاية فصل، وخمس صلوات فرض عين وهي كفاية لميت دون مين، فروضها التكبير أربعا دعاء ونية سلام سر تبعا، وكالصلاة الغسل دفن وكفن، وتر كسوف عيد استسقاء سنن، فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوالي. يا هنا نشرح هذا. نعم شيخنا تفضل. شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا فصل الصلاة، والصلاة تنقسم إلى قسمين بارزين هما الفرض والنفل. أشار إلى هذا الانقسام كل من القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين وابن جزي في القوانين الفقهية، وكل من الفرض والنفل ينقسم أيضا إلى عدة أقسام. أشار ابن عاشر رحمه الله إلى هذه الأقسام وبعض أحكامها فقال: فصل، وخمس صلوات فرض عين وهي كفاية لميت دون مين أو لميت دون مين، فروضها التكبير أربعا دعاء ونية سلام سرا تبعا، وكالصلاة الغسل دفن وكفن، وتر كسوف عيد استسقى سنن، فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال. والأصل بالتوالي، لكنه حذف الياء وهو مقصور لأجل ضرورة النوم. فقوله أصل وخمس صلوات فرض عين، قوله وخمس صلوات فرض عين وهي خمس صلوات فرض عين وهي كفاية لميت دون مين، هذا البيت شروع منه في ذكر قسمي الفرض من الصلوات. القسم الأول فرض العين، ومعنى كون الصلاة فرض عين أنها تجب على كل فرد من المكلفين، وهي الصلوات الخمس المشهورة، ووجوبها على كل فرد من المسلمين بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا أمر مجمل أقيموا الصلاة. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد أجمعت الأمة على وجوب هذه الصلوات. ثم إنه يجب فعل كل صلاة من هذه الصلوات الخمس المفروضة في وقت معين، في وقت معين لها، لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله جل شأنه في سورة هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مفصلة مبينة لهذه الأوقات المعينة لكل صلاة، وعقد الفقهاء باب وقوت الصلاة. ومن هنا قال جمهور الأصوليين إن الأمر يتعلق بفعل الصلاة قبل الدخول وقتها هذا يعتقد وجوب إيجاد الصلاة الواجبة في وقتها فتؤدى فيه إلى هذا أشار صاحب مراقي السعودي بقوله والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق. القسم الثاني صلاة هي فرض كفاية. وقد تقدم أن فرض الكفاية عند الفقهاء ما يسقط وجوبه عن بقية المسلمين بفعل بعضهم، وإن تركوه جميعا أثموا جميعا. ومثل له ابن عاشر بفرض بفرض كفاية الصلاة بالصلاة على الميت بقوله وهي كفاية لميت دون مين. وقوله دون مين أي دون كذب، لأن المين والكذب في اللغة على حد قول لقاء الشاعر فألف قولها كذبا ومينا. ومن ثم قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي الصلاة على كل مسلم إذا مات واجبة على من حضره وعلم به من المسلمين، وإن قام بها أقل من جماعة سقط وجوبها عن غيرهم ولم يحرج متخلفهم عنها وفاز فاعل ذلك بأجرها. مقال ثم أشار ابن عاشر رحمه الله إلى أن فروض الصلاة على الميت أربع بقوله فروضها التكبير أربع دعاء ونية سلام تبعا. الفرض الأول تكبيرة الإحرام يرفع يديه المصلي فيها خاصة على الجمهور. وفي سائرها لابن وهب على ما عزاه إليه ابن جزي القوانين الفقهية، ويأتي بثلاث تكبيرات بعد الأولى وقوله أربعا حال من قوله التكبير بالتعريف، أي حال كون التكبير أربعا، فيثني بعد التكبيرة الأولى على الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عليه صلى الله عليه وسلم. الفرض الثاني النية، وهي تتقدم على التكبيرة الأولى من الأدلة على أنها فرض لأنها شرط يلزم من عدمها عدم المشروط لإفادة الأحاديث الصحيحة الصريحة بأنه لا عمل إلا بالنية. والدعاء بعد التكبيرة الثانية والثالثة هو الفرض الثالث، ويكبر التكبيرة الرابعة ويسلم تسليمة واحدة خفيفة يسمع بها نفسه، وهذا السلام سرا هو الفرض الرابع. وكونه آخرا أشار إليه ابن عاشر بقوله تبع وتبع السلم، أي تبع السلام ما قبله من الأعمال. والدليل على أن السلام فرض في الصلاة على الميت كونها صلاة، أي كون الصلاة على الميت صلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحيح: له الصلاة الطهور أو الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ووجه الاستدلال أن صلاة الميت صلاة، وقد أمر الله بإقامة الصلاة أمرا مجملا في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فما وقع منه الله عليه وسلم في بيان هذا الأمر بيان لمجمل واجب، فيكون واجبا السلام في صلاة الجنازة على ما تقرر من الفقه. والدليل على أن التكبيرات أربع ما ثبت من طريق جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما أنه كان صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا رواه مسلم هذا الباب. قال ابن عبد البر في الاستذكار: انعقد الإجماع بعد الاختلاف على أربع، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك فشذوذ لا يلتفت إليه. ثم قال رحمه الله: وليس وقال رحمه الله في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: ليس في الصلاة على الجنازة قراءة عند مالك وأصحاب وجماعة معهم من أهل المدينة وغيرهم. وقال جماعة من كبراء أهل المدينة: يقرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميت بعد الثالثة. وهذا مشهور عن العلماء المدنيين من الصحابة والتابعين. انتهى كلام ابن عبد البر. قلت: وليست الدعاء للميت سوى شيء معين محدد، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجتهدوا لأخيكم في الدعاء، رواه أبو داود، صححه ابن حبان عن أبي هريرة. وقول ابن عاشر: وكالصلاة الغسل دفن وكفن، يريد أن غسل الميت ودفنه وكفنه عليه في ثوب هذه الثلاث فرض كفاية. قال الإمام المأزري رحمه الله: التكفين عندنا واجب. هذا كلام المأزري. والكفن واجب فعله يؤخذ من رأس مال الميت إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فمن بيت للمسلمين إن وجد، وإلا كان فرض كفاية على المسلمين. والدليل على وجوب الكفن إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائية وصححه الترمذي. فالأمر في من قوله صلى الله عليه وسلم يقتضي هذا الأمر الوجوب ولا صارف له، وهو إجماع في هذه المسألة. ومن الأدلة على مشروعية الكفن الواجب أيضا للأدلة حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث إفادة الوتر المستحب في الكفن الواجب. والدليل على ثبوت الوتر في هذا الحديث أيضا الدليل على ثبوت الوتر واستحبابه فيه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتوا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. وجه الاستدلال أن أوتروا في الحديث أمر صرف عن الوجوب بما تقدم في عدد الكفن، فما الكفن نفسه فتقدم أنه واجب. ولذلك وقد ثبت الصحاح أن ما كفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أثواب بيض يمانية كانت سوابغ. ثبت في الصحاح أن الثلاثة الأثواب أو الثلاثة الأثواب كانت سوابغ. ولذا قال العلماء: أقل الواجب في الكفن ثوب واحد، وما زاد كالثلاثة من الوتر مستحب. وقول ابن عاشر وتر كسوف عيد استسقى سنن شروع منه رحمه الله في ذكر القسم الثاني من الصلوات وهو النفل. وذلك أن قوله وتر مبتدأ مرفوع، وكسوف وقول كسوف عطوف على وتر، فهذا المعطوف مرفوع أيضا. وحذف العاطف الواو اختصارا لأجل النظم. وقوله عيد كذلك معطوف على المرفوع قبله أكثر حرف العاطف. استسقاء كذلك معطوف على المرفوع قبله بحذف الحرف العاطف. وقصر استسقاء للضرورة. فالضمة مقدرة على الهمزة المحذوفة للقصر. فهذه المعطوفات تأخذ حكم المعطوف عليه في الابتداء. وقوله سنن لهذه المبتدعات أي الوتر سنة والكسوف سنة والعيد سنة والاستسقاء سنة، فهي سنن. ثم قسم سنة إلى قسمين: سنة عين وسنة الكفاية، والاستسقاء سنة آية، فسنة الكفاية، وذكر اثنين لكل منهما، الوتر سنة عين، والعيد سنة عين، الكسوف سنة كفاية، الاستسقاء سنة كفاية، والاستسقاء سنة كفاية. فأما الوتر فبكسر الواو، فبكسر الواو وفتحها وتر وتر، وهو في اللغة الفرد أو ما لم يتشفع من العدد، والمقصود به هنا عند ابن عاشر الشرع ركعة واحدة تقع قبل الشفع، وهي أي هذه ركعة واحدة هي سنة عين مؤكدة عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل خلافا لأبي حنيفة النعمان السائل بوجوب. أيوة. بارك الله فيكم شيخنا حفظك الله. نكمل شيخنا حفظك الله. بارك. منها حديث علي بن أبي طالب، أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي والنسائي وصححه وحسنه والحاكم وصححه. ومنها حديث خارجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم معناه الإمداد، أمدكم مصدره الإمداد، والإمداد هو الزيادة بما يقوي المزيد عليه، فدل ذلك على أن الوتر زيادة على الفرائض. ومنها حديث، ومنها غير هذه من الأحاديث، قد تقدم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمكنه هذا الوتر الجمهور على أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. وجه الاستدلال أن أوتروا في الحديث أمر صرف عن الوجوب بما تقدم. وأما أبو حنيفة رضي الله رحمه الله فقد قال: ذهب إلى وجوب الوتر، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أراد أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه، وصحح أبو حاتم والذهلي، والدارقطني في العلل والبيهقي وغيرهم وقفة. قال ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو الصواب، أي القول بوقف هو صواب. وقال العلامة الصنعاني رحمه الله وله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد في المقادير. وجه الاستدلال بهذا الحديث على عدم على وجوب الوتر عند القائل به وهو أبو حنيفة أن قوله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم، أي ثابت على كل مسلم، والثابت هو الواجب، فقال بوجوب الوتر لورود حق في الحديث. إلا أن الجمهور ذهبوا إلى أنه ليس بواجب، لأن حق لفظة حق الواردة في الحديث لعموم الثابت يدل على مطلق الثبوت، سواء كان ثبوت وجوب أو ثبوت ندب. ويؤيد ذلك ما تقدم من بعض الأدلة للجمهور، ومنها من هذه الأدلة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال صلى الله عليه وسلم أو حيث قال علي ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يترجح أن الوتر كما قال الجمهور سنة مؤكدة وليس بواجب وجوب الفرائض. ثم أشار ابن عاشر إلى شيء آخر من سنة العين، الثاني من سنة العين الذي ذكره ابن عاشر العيد، لأنه تقدم قوله وتر كسوف عيد، لكن نذكر العيد من سنة العين الذي ذكره ابن عاشر، وهي ويقصد به صلاة العيدين، وهي سنة عين مؤكدة في الرواية المشهورة عن مالك أشار إليها ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي بقوله وصلاة العيدين سنة مسنونة لا ينبغي تركها، وهي على جميع أهل الآفاق من أهل الأمصار وأهل القرى والبادية يبرزون إلى مصلاهم فيصلونها هناك، ولا تصلى في المسجد إلا من ضرورة إلا أهل مكة، فسنتهم صلاتها في المسجد الحرام. انتهى كلامه. وقال فيها القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين وصلاة العيدين سنة واجبة، وهو قول الشافعي وجمهور العلماء. واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأحاديث، منها حديث خمس صلوات كتبهن الله على عباده رواه البخاري، وهو يفيد أن المكتوبة وهو المفروض من الصلوات خمس، وغيرها لا يكون فرضا في الحديث. وكذلك حديث الأعرابي، ومنها حديث الأعرابي أنه قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما ذكر له فعله عن الصلاة، حين ذكر صلى الله عليه وسلم خمس صلوات له له فقال الأعرابي هل علي غيرهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع. وهذا الحديث يفيد أيضا أن غير الخمس تطوع ليس بواجب كصلاة العيدين. وذهب الإمام أحمد إلى أنها فرض كفاية، فرض الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين. واستدل الإمام أحمد وأصحابه بأدلة منها قوله تعالى، عموم قوله تعالى فصل لربك وانحر، قالوا والأمر يقتضي الوجوب وإن كان عاما. وأيد ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم على فعل صلاة العيدين، قالوا وهذا الدليل الوجوب. ومنها أن صلاة العيدين من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة في الجمعة، ومنها أنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركيها كسائر السنن، إذ القتال عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب. وأن ما استدل به الجمهور من حديث الأعرابي فيه أن الأعراب لا تلزمهم الجمعة لعدم الاستيطان فالعيد أولى. وكذلك استدلال الجمهور بحديث خمس صلوات كتبهن الله فيه أنه أي الحال والشان إنما صرح صلى الله عليه وسلم بوجوب الخمس وخصها بالذكر في هذا الحديث لتأكيد هذه الخمس ووجوبها على الأعيان ووجوبها على الدوام وتكررها في كل يوم وليلة، ولا ينافي ذلك وجوب غيرها نادرا أو لعارض كالصلاة المنظورة، فلم يذكرها صلى الله عليه وسلم لذلك. وقال العلامة الشوكاني لعله في الجزء الأول من كتابه السيل الجرار، قال مرجحا لوجوب صلاة العيدين، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة في العيدين ولم يتركها في عيد من الأعياد، وأمر الناس بالخروج إليها حتى أمر بخروج النساء العواتق وذوات الخدور والحيض، وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية. فوافق الإمام أحمد بن حنبل في القول بالوجوب لكن على الأعيان، بخلاف وجوب الوجوب عند الإمام أحمد فإنه وجوب على الكفاية. ثم قال رحمه الله استسقاء. قول ابن عاشر استسقاء معناه طلب السقيا، أي طلب المطر الذي يسقى به المسلمون إذا احتاجوا إليه لزروعهم ومواشيهم لنزول جب أو قحط أو انحباس مطر، فيخرجون ضحوة في ثياب تواضع إلى حيث تصلى العيد، وسنتها البروز إليها كالعيد، فيصلي بهم الإمام ركعتين بغير أذان ولا إقامة يجهر فيهما بالقراءة، ولا بد من قراءة الفاتحة في كلتا الركعتين، ويقرأ بعدها ما شاء من سور المفصل ولا يطول، ثم يخطب ويحول رداءه فيجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. والدليل على أن صلاة الاستسقاء سنة كفاية مؤكدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى جهر فيهما بالقراءة. ثم قال ابن عاشر: فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالنواء وبالتوال. قوله فجر رغيبة أي حقيقة ما يقال له فجر في الشرع، وهو ركعة الفجر تسميان رغيبة عند الفقهاء. إذن ففجر مبتدأ ورغيبة خبر، وجاز الابتداء بالنكرة في فجر لأن المراد به حقيقة الشيء شرع. ثم جاء بعده رغيبة خبرا له كما هو مقرر في فن النحو. وقوله وتقضى للزوال رغيبة أي ما ورد الترغيب في فعله من الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بفعله. هذا معنى قولهم، هذا المراد من رغيبة في قول الفقهاء. وقول ابن عاشر وتقضى للزوال أي إذا ضاق الوقت على المسلم عن ركعتي الفجر أضاهما بعد طلوع الشمس وحل النافلة إلى الزوال. وقوله والفرض يقضى أبدا وبالتوال معناه أن من عليه صلاة فرض فإنه يجب عليه قضاؤه أبدا ولا يسقط عنه بمضي زمانه ولو طال، وأن هذا الفرض إن تعدد يجب قضاؤه مرتبا كما فاته، وهو المراد من قوله وبالتوال. وهذا كله ورد في السنة ما يدل عليه كما ذكر ابن عاشر. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله ورعاكم وسلمكم. حياكم الله. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا حفظك الله، عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم. نعم جزاكم الله خير. سائل يقول إذا أظهر شخص فسوقا فهل يعين بالفسق فيقال عنه فاسق؟ فيقال عنه فاسق. لا يجوز هذا. إنما إذا فسق فالذي ينبغي أن يفعل المسلم هو أن ينصحه نصيحة، فإذا قبل النصيحة وتاب فالحمد لله، وإذا لم يقبل النصيحة فإنه يشرع له هجره، يهجر حتى يرتدع عن فسقه. لكن تعيينه بالفسق ويقال فاسق هذا لا يجوز إلا إذا أراد أن يخبر غيره عن هذا الرجل، فجاءت مناسبة فقال هو فاسق لكذا وكذا على سبيل المرور، لا على أنه يجعل ذلك اسما له أو لقبا له يقول الفاسق أو كذا، لا، لكن ذكره على سبيل العبور للإخبار عنه لمناسبة شرعية مثلا لأمر شرعي فهذا لا مانع، لكن جعل الفسق اسما له فهذا ليس بصحيح في الشرع. نعم حفظكم الله شيخنا وبارك فيكم. سائل يقول بأنه طلب منه أن يدلي بشهادة على واقعة وقعت أمامه في المحكمة، فشهد وأودي من الطرف الآخر وتعرض للسب والشتم والقذف، فصار يخاف على نفسه من الضرر والأذى إذا طلب منه مرة أخرى الإدلاء في واقعة وقعت أمامه، فهل له فهل له عدم الإدلاء بالشهادة إن خاف على نفسه الضرر مرة أخرى؟ نعم والله هو له ذلك من حيث الجبل له ذلك. اللهم إلا إذا كانت هذه الشهادة التي طلبت منه مرة أخرى لو لم يشهد هو في هذه الواقعة لكان سببا في ضياع حق من يشهد له، وإذا ضاع هذا الحق وليس هناك من يمكن يشهد أيضا إلا هو، وإذا ضاع هذا الحق على ذلك يوقع ضياع هذا الحق عليه مفسدة كبيرة وليس هناك من يشهد إلا هو، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يشهد، وهذا ليس على سبيل الاستمرار يشهد، لكن ينظر إلى مثل هذه الأشياء إذا كان الشهادة إذا كانت شهادته مرة أخرى يترتب عليها مصلحة كبيرة ودفع مفسدة كبيرة عن هذا المشهود له، فيجب في هذه فتجب عليه الشهادة في هذه الحالة، وإلا فلا. مثلا لو وقعت واقعة وشهد هذه الواقعة اثنان هو وغيره او اكثر من واحد، فهو في هذه الحالة حتى ولو كانت الشهادة لهذا الذي يشهد له تترتب عليه مصلحة كبيرة، او لو لم يشهد له تترتب عليه مصلحة كبيرة، فإنه إذا تعدد الشاهدون إنه لا يجب عليه هو في هذه الحالة أن يشهد، فيستطيع أن يتملص أو يستطيع أن يترك الشهادة، لكن إذا لم يكن هناك إلا هو ويترتب على ترك الشهادة مفسدة كبيرة لصاحب الحق فيجب عليه يشهد. نعم حفظكم الله شيخنا وبارك فيكم. سائل يقول ما صحة قاعدة لا كفر إلا بعد علم وقصد؟ نعم نعم هذا كلام، لا كفر إلا بعد علم وقصد، هذا أحيانا يجري شخصا مسلما مثلا هو يقع في شيء محرم شديد التحريم بحيث إن الفاعل له يكفر، لكن هو يجهل هذا، قد يكون هناك جهل لكنه يجهل أن مثل هذا الشيء أو أن مثل هذا الفعل لا يجهل أنه يكفر ويظن أنه لا يكفر، لو فعل مثل لا يكفر هو لا يدري، إذا كان لا يعرف يجهل هذا الأمر أنه يجهل كونه مكفرا ففي هذه الحالة ولم يكفر هو في هذه الحالة أيضا لا يقصد فعله يكفر، لكن فعله ولا يدري أنه يكفر، مثل هذا يقال في حقه إن هذا لا يكفر به للجهل، هذا في بعض الأمور التي قد يكفر الإنسان والمسلم فعله، لكن هناك أمور واضحة جدا تتعلق بالعقائد تتعلق بالله سبحانه وتعالى، مثلا كسب النبي أو سب الله أو رمي المصحف مثلا في القاذورة أو في الوسخ في النجاسات، يقصد إذا قصد ذلك قصدا فهذا إذا أخطأ مثلا سقط المصحف من يده في نجاسة هو لم يريد ذلك، أخطأ لكون إنسان قد يخطئ، إذن فهذا لا، أما إذا قصد وضع المصحف القاذورة مثلا أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يقال يجهل، الجهل في مثل هذا لا يلتفت إليه مما يكفر إجماعا، لأن الأمر واضح جدا عقيدة الإسلام في التوحيد أن سب الله وسب رسوله لا يقال إن الصاب لله ورسوله وأولي رسوله يجهل أن هذا الفعل لا يكفر لا. أما غير هذا من بعض المكفرات فهذا إذا كان كفاعله يجهل ولم يقصد أيضا فيقال إنه لا يكفر، وهذا الكلام الذي ذكرته ينطبق على مثل هذا، لكن هذا يحتاج إلى أمثلة، لكن القاعدة العامة والأصل العام فيما ذكرت الآن. حفظكم الله شيخنا وبارك الله فيكم ونفعنا بما سمعنا وجزاكم الله خيرا شيخنا. لا تدر شيخنا على كثرة انقطاعات فهي خارجة عن حفظتنا، بارك الله فيكم. أحرج حياكم الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.